بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستمر إن شاء الله عز وجل في قراءة كتاب فتح القوي المتين في شرح 40 وتتمة 50 للشيخ عبد المحسن بن حمد العباد حفظه الله عز وجل في شرحه لكتاب 40 النووية للإمام ابن رجب عليه رحمة الله. وكنا توقفنا في الدروس السابقة، أتممنا الحديث الثالث أو الأول والثاني والثالث، ونحن الآن في الحديث الرابع من هذا الكتاب. فقال عليه حفظه الله عز وجل عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ حفظه الله: أولا، قوله وهو الصادق المصدوق معناه الصادق في قوله، المصدق فيما جاء به من الوحي. وإنما قال ابن مسعود هذا القول لأن الحديث عن أمور الغيب التي لا تعرف إلا عن طريق الوحي. يقول أو يبين الشيخ حفظه الله عز وجل ما جاء في هذا الحديث، وهو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. وعبد الله بن مسعود ابن غافل الهذلي، وأمه أم عبد الهذلية، كان أسلم قديما، هاجر إلى الحبشة ثم هاجر إلى المدينة، وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم بدرا، وشهد أيضا بيعة الرضوان والمشاهد التي كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم والغزوات التي كان يغزوها، وكان من أفاضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وقد وردت فيه مناقب كثيرة، وروى أيضا من الحديث الشيء الكثير، روى الشيء الكثير يتعدى 800 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث من الأحاديث التي رواها عنه، ووصف النبي صلى الله عليه وسلم فيها بقوله الصادق المصدوق، أي أن هذا الوصف يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى الصادق المصدوق يعني أنه كان صادقا في قوله، ومصدقا أيضا فيما جاء به من الوحي، فهو يصدق عليه الصلاة والسلام، وأصحابه وأمته المتبعون لهديه وطريقته وسنته يصدقون بأقواله عليه الصلاة والسلام، ولو كانت هذه الأقوال من أمور الغيب التي لا يمكن أن يطلع عليها الإنسان بعقله أو باجتهاده، إنما يطلع عليها بوحي من الله. فنحن صدقناه عليه الصلاة والسلام أنه رسول الله، وهذا أكبر تصديق، أن تصدق وتؤمن برجل بأنه رسول من الله. فإذا كان رسولا من الله فينبغي أن نؤمن بكل ما جاء به هذا الرسول عن الله عز وجل، ولو كانت أشياء لا يمكننا الاطلاع عليها، ولو كانت لم تكن من المحسوسات التي نراها، بل لا بد من الإيمان بذلك. وهذا هو التصديق الجازم بأنه رسول من الله عز وجل، لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ولما كان هذا الحديث الذي سيذكره عبد الله بن مسعود رضي تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب، لأنه يتكلم عن أمور الجنين داخل بطن أمه قبل أن يتخلق عندما يكون نطفة، ثم يبدأ يتطور وينتقل من مرحلة إلى مرحلة إلى أن يستقر في رحم الأم. وهذا لا شك أنه لا يمكن للإنسان أن يطلع عليه، خاصة في الأمور التي ذكرها بعد ذلك من كتابة ما يكون عليه هذا الجنين، من كتابة رزقه وكتابة أجله وكتابة عمله وكتابة أيضا الشقاء له في هذه الدنيا وفي الآخرة أو السعادة. وهذا لا يمكن أن يطلع عليه بشر، بل هو يكون من عند الله سبحانه وتعالى. فلما كانت هذه الأمور من الغيب التي وردت في هذا الحديث وجاءت في هذا الحديث، استحسن عبد مسعود رضي الله تعالى عنه أن يقدم بذلك وصفا للنبي صلى الله عليه وسلم بأننا نصدقه فيما يقول وهو الصادق عليه الصلاة والسلام، فلذلك جاء بهذه اللفظة وهو الصادق المصدوق، وإن كان عليه الصلاة والسلام صادقا ومصدوقا في كل ما يقول وفي كل ما يثبت عنه من الأحاديث سواء كانت الفعلية أو القولية عليه الصلاة والسلام. ثم قال الشيخ: قوله يجمع خلقه في بطن أمه، قيل يجمع ماء الرجل مع ماء المرأة في الرحم فيخلق منهما الإنسان، كما قال الله عز وجل: خلق من ماء دافق، وقال: ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين. والمراد بخلقه ما يكون منه خلق الإنسان، وقد جاء في صحيح مسلم: ما من كل مني يكون الولد. في هذه الفقرة يريد أن يبين بأن قوله عليه الصلاة والسلام في قوله إن أحدكم، وهذا ينطبق على كل مخلوق من المخلوقات من البشر، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه، يجمع خلقه أي يضم ويحفظ، لأن المنية إذا قذفه الرجل في رحم المرأة يكون متفرقا، لكن بعد ذلك يجمعه الله عز وجل في مكان واحد، فيجمع مني الرجل مع مني المرأة في الرحم. وقوله في بطن أمه يراد به الرحم، يراد به الرحم، فيجمع ماء الرجل مع ماء المرأة. فمن هذا الجمع ومن هذه النطفة بقدرة القادر سبحانه يتكون أو يبدأ تكون هذا الجنين وينتقل من مرحلة إلى مرحلة. وذكر الله عز وجل في كتابه أن الإنسان خلق من ماء دافق، خلق من ماء دافق ومن ماء مهين، فجعله الله عز وجل في قرار مكين في رحم المرأة بعد أن تخلق وبعد أن تطور، فيكون في بطن هذه الأم. ولا شك أن هذا الإنسان المخلوق وهذا الجنين لم يتكون من كل الماء، إنما يمكن أن يكون تكونه من جزء من الماء، ولا يشترط أن يتكون من كل المني الذي يقذفه الرجل. فلذلك الرجل إذا عزل عن المرأة فإنه يمكن، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أن يخلق الله عز وجل ولدا من شيء قليل من الماء، من شيء قليل من الماء الذي يعني سبق وأن تدفق في هذا الرحم. قال ثالثا: في هذا الحديث ذكر أطوار خلق الإنسان، وهي أولا النطفة وهي الماء القليل، وثانيا العلقة وهي دم غليظ متجمد، وثالثا المضغة وهي القطعة من اللحم على قدر ما يمضغه الآكل. وقد ذكر الله هذه الثلاث في قوله: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. ومعنى مخلقة وغير مخلقة أي مصورة وغير مصورة. وأكثر ما جاء في بيان أطوار خلق الإنسان قول الله عز وجل في سورة المؤمنون: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. يقول الشيخ أن هذا الحديث بيّن وذكر أطوار خلق الإنسان التي تمر عليها أو يمر عليها الجنين من يوم أن يقذفه الرجل, يقذف الرجل المني في, وكذلك نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك, أي بعد ذلك يصبح علقة, يصبح علقة ويبقى علقة مثل ذلك 40 يوما. والعلقة هي الدم الغليظ المتجمد, وهي دم أو قطعة من دم لم تيبس, قطعة من دم لم تيبس, إنما فقط تكون متجمدة غير أنها ليست يابسة, هذه هي العلقة. فإذا يكون نطفة 40 يوما ثم علقة مثل ذلك 40 يوما ثم مضغة, ثم بعد ذلك مضغة, والمضغة هي القطعة من اللحم, القطعة من اللحم. جنينا في بطن الأم ثم يعني تسقط من المرأة وتكون نون, قوله عز وجل ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين, لأن أصل خلق كل الناس من الطين, أصل خلق آدم عليه السلام من الطين, فالله عز وجل خلق بني آدم كلهم من أصل أبيهم وهو الطين. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين, أي جعله نطفة في قرار, نطفة يصير إنسانا ويصير يعني جنينا مستويا الخلق فيه كل ما أراد الله عز وجل من خلق. فيه الروح تجاوز ذلك الحساب وذلك وتلك الأيام, الله عز وجل يرسل, قال وقدرها 120 يوما تنفخ فيه الروح فيكون إنسانا حيا وقبل ذلك هو ميت. وقد جاء في القرآن الكريم أن الإنسان له حياتان وموتتان، كما قال الله عز وجل عن الكفار: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. فالموتة الأولى ما كان قبل نفخ الروح، والحياة الأولى من نفخ الروح إلى بلوغ الأجل، والموتة الثانية من بعد الموت إلى البعث. وهذه الموتة لا تنافي الحياة البرزخية الثابتة بالكتاب والسنة، والحياة الثانية الحياة بعد البعث، وهي حياة دائمة ومستمرة إلى غير نهاية. وهذه الأحوال الأربع للإنسان بينها الله بقوله: وهو الذي أحياكم ثم يميتكم إنسان لكفور. وهي الرابعة من شرح هذا الحديث، يبين الشيخ بأن في هذا الحديث بين أن الإنسان قبل ثلاثة أطوار أن يكون علقة 40 يوما، والطور الثالث أن يكون مضغة 40 يوما. هذه 100 خلق الإنسان في بطن أمه، من ملكا موكلا بالرحم، في حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن الله عز وجل وكل بالرحم ملكا، وكل بالرحم ملكا كما في صحيح مسلم. إذن أو سعيد، وشقي أو سعيد كما سيأتي. إنسان يموت موتتان ويحيى حياة، مرة إلى غير نهاية. هذه الحياة هي يكون ينقسم فيها الناس إلى قسمين: فريق في الجنة ذلك الوقت، كما جاء في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الموت يذبح، أن الموت يذبح، ويقال لأهل الجنة حياة فلا موت، ولأهل النار حياة فلا موت أيضا. وهذه الأربع بينها الله عز وجل في قوله: وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور، أي أحياكم قبل بعد تلك الموت الأولى. وقال كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. فالإنسان كان ميتا وكان لا شيء، ثم الله عز وجل نفخ فيه الروح وأحياه، ثم يميته ثم يحييه الحياة الدائمة المستمرة. ولا شك أن إذا علمنا أن الإنسان قبل ذلك لم يكن حيا وكان ميتا فإنه تترتب عليه أحكام، وإذا استقرت فيه الحياة ونفخ فيه الروح بعد 120 يوما أيضا تتعلق بهذا الجنين أحكام، تتعلق بهذا الجنين أحكام، فتجرى عليه أحكام الولادة. يعني إذا كان هذا الجنين بعد 120 يوما سقط من بطن أمه شهر لم تكتمل فيه 9 أشهر، بل إنما كان فيه فقط 40 يوما الأولى والثانية والثالثة 120 يوما، وبعد ذلك أي أكثر من شهرين فسقط. يعني لو افترضنا أن امرأة كانت حاملا فسقط لها حملها وهي في الشهر الثالث مثلا أو في الشهر الرابع، هل يصلى على هذا الجنين أو لا يصلى عليه؟ هل تكون هذه المرأة نفساء أو لا تكون نفساء؟ هل تعتد أو لا تعتد إلى غير ذلك؟ أو تخرج من العدة كعدة الطلاق مثلا إذا طلقها زوجها وهي حامل، هل إذا سقط هذا الحمل أو هذا الجنين الذي تخلقت فيه الروح نقول لها إنه قد تمت عدتك فتطلقين منه؟ فهذه الأحكام كلها تترتب على معرفة القدر الذي كان فيه هذا الولد أو هذا الجنين في بطن أمه. فإن أتم 120 يوما ودخل في 121 يوما فإنه تنفخ فيه الروح. وقال بعض السلف وجاء ذلك عن ابن عباس وغيره أنه بعد يعني 4 أشهر فما فوق، ليس شهرين، 4 أشهر فما فوق، أي 120 يوما إذا قسمناها على 30 يوما أو أقل من ذلك بقليل فإنها تصبح 4 أشهر، تصبح 4 أشهر، فلا بد أن يتجاوز 4 أشهر حتى تكون فيه أو تنطبق عليه أحكام الولادة، تنطبق عليه أحكام الولادة. وجاء عن بعض السلف كابن عباس وغيره أنه قال أنه 4 أشهر و10، أي في هذه العشر التي بعد 4 أشهر ينفخ فيه الروح، تنفخ فيه الروح. الحاصل أن الجنين إذا تجاوز 4 أشهر فإنه تنطبق عليه أحكام الولادة ويغسل ويصلى عليه وتخرج الحامل من العدة إذا كانت معتدة بطلاق مثلا طلقها زوجها وهي حامل وأسقطت بعد 4 أشهر فإنها تخرج كون الأمة أم ولد أيضا. وهذا أيضا الأحكام أن التي يتسرى بها العبد وتكون له أمة ولم يتزوجها وله أن يطأ أمته، فإن أمته أو إذا أسقطت فإنها أسقطت بعد نفخ الروح فإنها تكون أم ولد، تكون أم ولد. وكون أمه نفساء أي الأم التي تسقط حملها في بعد أن ينفخ فيه الروح أيضا تكون نفساء وتجرى عليها أحكام النفاس، تجرى عليها أحكام النفاس. وإذا سقط قبل ذلك فلا تجري عليه هذه الأحكام. يقول جنين قبل ذلك أي قبل 4 أشهر فلا تجري عليه أحكام النفاس، فالإنسان يعد 120 يوما وهي 4 أشهر وبعد ذلك تنفخ فيه الروح وتجرى عليه كامل الأحكام. إذا يعني سقط في بعد هذا الوقت أو بعد هذا الزمن ولم يكمل يعني لم تكتمل ولادته إلى الشهر 9 وتوفي هذا الجنين بعد سقوطه فإنه لا شك أنه تجرى عليه الأحكام، لأنه له يعني حكم المسلمين وحكم الذين قال خامسا بعد كتابة المال معرفة الذكورة والأنوثة من علم الغيب الذي يختص الله تعالى به، لأن الملك قد علم ذلك فيكون وهذه بعد كتابة الملك. والملك كما جاء فيه أرسل 120 يوما، لأنه قال في حديث ابن مسعود بعد أن ذكر أنه يكون في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، أي 120 يوما، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، يعني بعد 120 يوما. وجاء في الصحيح أنه يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم 40، فيقول يا رب أشقي أم سعيد، وفي رواية أي رب مضغة، أي رب علقة، أي رب نطفة، أي رب علقة، أي رب مضغة. هذا جاء في الصحيح أيضا، لكن لم يذكر أنه يعني إذا استقرت في 40 الأولى تكتب له هذه الأشياء، وللعلماء في ذلك تفاصيل. لكن الذي جاء في هذا الحديث أن الملك يكون أو يكتب له رزقه وأجله وذكر أو أنثى وشقي أو سعيد بعد 120 يوما، والكتابة تكون بعد سؤال الملك والذي يظهر الله أعلم أن الملك أن للملك مراعاة وملازمة للنطفة من يوم تبدأ نطفة إلى أن تكتمل وتصير مضغة، فله ملازمة ومراعاة، وكل ما صار يعني وكل ما انتقل من مرحلة إلى مرحلة يسأل الملك ربه، أي رب نطفة، أي رب مضغة، أي رب علقة، فيسأل الملك ربه، فيأذن الله عز وجل له بعد 120 يوما بكتب جاره ورزقه هنا شقيا أو سعيدا ذكرا أو أنثى. ولا شك أنه إذا كتب هذه الأشياء فإن هذه الأشياء لما كانت من الغيب الذي استأثر الله عز وجل به أولا ثم أظهره للملك خرج من أن يكون من علم الغيب الذي اختص الله عز وجل به، لأن الملك قد علم ذلك فهذا الغيب الذي كان اختص الله عز وجل به أولا ثم أظهره للملك لم يصر غيبا ولم يعد بعد ذلك بالغيب. لذلك في هذا العصر المتأخر صار الأطباء قد يخبرون المرأة عن الجنين أهو ذكر أم هو أنثى بالآلات الكثيرة المعروفة في رؤيتهم للذكر أو الأنثى لما يتخلق فيه ذلك الخلق، هل صار ذكرا أم صار أنثى، فيخبرون الأمة بذلك، وهذا لا شيء فيه، وإن كان الأطباء في بعض الأحيان يخطئون في تقدير ذلك، لكن هذا ليس من الغيب وليس من ادعاء الغيب، لأن هذا الغيب لما أظهره الله عز وجل لبعض خلقه فيجوز أن يظهر لغيرهم، والله تعالى أعلم. السادس قال أن قدر الله سبق بكل ما هو كائن، وأن المعتبر في السعادة والشقاوة ما يكون عليه الإنسان موت، وذلك أن الملك لما نفخ الروح في هذا الجنين أمر بأربع كلمات: بكتب رزقه، فكتب رزق الإنسان، وأجله، وعمله، وشقي أو سعيد، فهذه أربع، إما كتب له الرزق، وكتب له كم يعيش، وكتب له العمل الذي سيعمله، وكتب له هل هو من الأشقياء أو هو من السعداء ولا شك أن الله عز وجل بعلمه الغيب وقدرته ومشيئته سبحانه إنه كتب على هذه الخلائق كل ما هو كائن إلى يوم القيامة، كتب كل شيء، كتب كل ذلك في اللوح المحفوظ، وكتب كتابة أخرى أيضا، كتب كتابة أخرى الملك وهو في بطن أمه، كتب هذه الأشياء وهو في بطن أمه، وإن كانت هذه الأمور مكتوبة عند الله عز وجل ومعلومة عند الله عز وجل. والقدر سبق بكل ما هو كائن، والمعتبر في السعادة والشقاوة هو ما يموت عليه الإنسان وما يختم له في نهايته، لأن العبرة بالخواتيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة: إنما الأعمال بخواتيمها، إنما الأعمال بخواتيمها، أي بما يختم للعبد، فقد يختم له بالسعادة فيكون من أهل السعادة، وقد يختم له بالشقاوة فيكون من أهل الشقاوة. والله عز وجل هدى العبد وبين له الطريق المستقيم، وبين له أيضا طرق الضلال وطرق الشياطين، فالإنسان أيضا له اختيار في أي السبيلين يسلك، وهديناه النجدين، فهداه الله عز وجل الطرق وبين له، وما عليه إلا أن يعمل ويتقي الله عز وجل سبحانه أن يحفظه يصرف قلبه للطاعات. قال سابعا: أحوال الناس بالنسبة للبدايات والنهايات أربع. أولى: من بدايته حسنة، على طاعة الله، وقبل أن ترتد عن الإسلام ومات على الردة. الرابعة: من بدايته سيئة ونهايته حسنة، كالسحرة الذين مع فرعون الذين آمنوا برب هارون وموسى، وكاليهودي الذي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وعاده النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه وعرض عليه الإسلام فأسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه من النار، وهو في صحيح البخاري. والحالتان الأخيرتان دل عليهما هذا الحديث. بين الشيخ أن أحوال الناس بالنسبة لبدايتهم ونهايتهم هذه على أربع مراحل أو أربع أحوال، ولا تخرج عن هذه الأحوال الأربع. الأولى: نهايته حسنة، أي من كانت بدايته حسنة وكان على الاستقامة من أول أمره، وختم الله الإسلام، فكانت بدايتهم حسنة ونهايتهم حسنة. الثانية: من كانت بدايته سيئة ونهايته سيئة والعياذ بالله، وهذا كالكفار والمنافقين والفجار وغيرهم، يبدأ كل مراحله مراحل حياته يبدأ بالسوء ويختمه وبعد ذلك عز وجل وارتد عن الإسلام ضلال، و مرحلتان والحال دل عليهما هذا الحديث، دل عليهما هذا الحديث لما قال من أهل الجنة، لكن سبق عليه القدر وعمل هو بعمل أهل النار وارتد عن دين الله عز وجل، فإنه ختم له بالسوء، ختم له بالسوء. والرابع أو الحالة الأخرى أنه بدأ بالسوء، بدأ بالسوء، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار، تجده قد يكون من الكفار، تجده قد يكون من الكفار، لكن يمن الله عز وجل عليه بالإسلام مثلا في آخر حياته، فيسلم لله عز وجل فيسبق عليه الكتاب ويعمل بعمل أهل الجنة فيدخل ويكون عفوا ويكون من أهل الجنة. ومثل بذلك كانوا مع فرعون، كانوا يؤمنون برب هارون وموسى، كانوا يؤمنون برب بفرعون ويذكرون أنه هو إلههم، لكنهم بعد ذلك آمنوا برب موسى وهارون، وكذلك اليهودي الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم وكان على ملة الكفر وكان على اليهودية، إلى ما مرض عاده النبي صلى الله عليه وسلم فعرض عليه الإسلام فأسلم، فحمد النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل على ذلك. فإذا هذه الحالات الأربع. ثم قال بين بأن الإنسان لا كما يقوله الجبرية أنه مجبر على العمل، وهذا لا شك أنه مخالف لحكمة الله عز وجل، بل إن الله عز وجل خير الإنسان وبين له طريق الهدى وبين له طريق الغواية وجعل له مشيئة وجعل له اختيارا، فهو الذي يختار لنفسه طريق الهدى أو طريق الضلالة، لمن شاء منكم أن يستقيم، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. الإنسان لا تخرج عن مشيئة الله، وذلك أن الله عز وجل لا يمكن أن يكون شيء في ملكه وهو لا يعلمه سبحانه، فإنه العليم بكل شيء وكتب كل شيء، وكتب كل شيء، يعني ليس أنه أجبر الإنسان على فعل السوء أو أجبره على فعل الطاعة، بل خيره وأعطاه مشيئة وبين له، فإن استقام استقام دينه، وإن اعوج يعني ضل الطريق المستقيم. وهذا بينه وهذا مبين في هذا الحديث بقوله النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسبق عليه الكتاب، فالكتاب كتب فيه كل شيء، ويعلم الله عز وجل أن هذا الرجل لا أن هذا الرجل سيضل في آخر الطريق، وهذا في الغالب يكون لمن يكون في قلبه شيء من النفاق. ذلك جاء في الحديث الآخر وهو حديث طويل في الرجل الذي كان يقاتل وهو شجاع وأصاب الكثير من المشركين، قال النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الرجل الذي قاتل وهو شجاع وقاتل الكفار وفعل وفعل يكون من أهل النار، فاتبعه أحد من المسلمين، فلما وصل إليه وجده قد يعني جرح وطعن عدة طعنات، ثم جعل السيف على يعني صدره حتى خرج من وراء ظهره، لم يصبر وجزع وقنط، فلذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث فقال إن أحدكم أو إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس، فبدا للناس أنه يعمل بعمل أهل الجنة، لكنه يختم له بعمل أهل النار، يختم له بعمل أهل النار، وكذلك العكس، وإن الرجل يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس فيسبق عليه الكتاب بعمل أهل الجنة. التاسع قال أن الإنسان يجب أن يكون على خوف ورجاء، لأن من الناس من يعمل الخير في حياته ثم يختم له في حياته في يعني الذي يروى عن الصحابة فإن قيل قال الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، ظاهر الآية أن العمل الصالح من المخلص يقبل، وإذا حصل القبول بوعد الكريم أمن مع ذلك من سوء الخاتمة. فالجواب من وجهين، أحدهما أن يكون ذلك معلقا على شروط القبول وحسن الخاتمة، ويحتمل أن من آمن وأخلص العمل لا يختم له دائما إلا بخير. ثانيهما أن خاتمة السوء إنما تكون في حق من أساء العمل أو خلطه بالعمل الصالح المشوب بنوع من الرياء والسمعة، ويدل عليه حديث الآخر إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، أي فيما يظهر لهم من إصلاح ظاهره مع فساد سريرته وخبثها، والله تعالى أعلم. الإمام النووي عليه رحمة الله في شرحه لهذا الحديث أورد إشكالا، كيف أن الإنسان يختم له بالسوء وهو قد عمل العمل الصالح في أغلب حياته؟ قال والله عز وجل يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لا نضيع أجر من أحسن عملا، فالله عز وجل لا يضيع عمل العاملين ولا يضيع عمل المصلحين، بل لا شك أنه يدخل في من يختم لهم بالحسنى في صالح، لكن عمل المنافقين يظهر لا يحب هذا العمل وفي صريرته أنه كافر بالله عز وجل والعياذ بالله. إذن وهذا دل عليه الحديث الذي أوردناه سابقا، إن استفاد من الحديث، يعني نختم بهذه يكون إنسان أشهر تكون بعد أربعة أشهر 120 يوما أحكام الإنسان إذا كان مسلما. ثالثا أن من الملائكة من هو موكل بالأرحام، وهذا هو الذي يأتي هذا الإنسان ويسأل الله ربه عن النطفة وعن المضغة وعن العلقة، وهو شقي أو سعيد إلى غير ذلك. الرابع الإيمان بالغيب، وهذا من صفات المؤمنين أنهم يؤمنون بالغيب، يؤمنون بالغيب، وهذا من الغيب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل، فلا بد أن يؤمن به الإنسان. الخامس الإيمان بالقدر، وهذا أيضا من أصول الإيمان، وأنه سبق في كل ما هو كائن، والله عز وجل قدر المقادير، قدر المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكتبها سبحانه وتعالى عنده. السادس الحلف من غير استحلاف لتأكيد الكلام، يعني قد يحلف الإنسان من غير أن يستحلف، ومراده بذلك أن يؤكد الكلام. في قلبك نوع شك من أن الشخص الذي فللإنسان أن يؤكد هذا الكلام بالحلف، وإن كان أمور تليق بالله عز وجل. لذلك جاء في هذا الحديث أنه قال فوالله الذي لا إله غيره، وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم إنه من قول عبد الله بن مسعود، لكن الحديث ثبت مرفوعا أن الأعمال بالخواتيم، أن الأعمال بالخواتيم، وهذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الأعمال بخواتيمها، فالعمل الذي يقبل هو ما يختم الله عز وجل على الإنسان، فإذا ختم الله عز وجل لك غير ذلك قد صرانا والذي يحسن لابد أن يتبع هذا الإحسان بإحسان ويخشى صلى الله عليه وسلم، وهو من ما تقدم من ذنبه ما تأخر كان يدعو بهذه الدعوات: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. فالإنسان لا يدري، والقلوب كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم بين أصبعين من أصابع الرحمن، أن يدعو بالثبات على هذا الدين، فإن كان على الدين وعلى الاستقامة وعلى على ذلك وأن يثبته إلى أن يتوفاه أنه على ذلك. أما إن مسيء في حياته فإنه ينبغي عليه أن يتوب ويرجع الله. فالله عز وجل ينادي عباده فمن الله عز وجل إذا عكسه، وهل فلا يعلمون من الذي يختم له بالشقاوة ومن الذي يختم له بالسعادة، ولا نعلم الشقي حاله في هذه الدنيا بأنه شقي أو أنه سعيد. فلذلك عند أهل السنة والجماعة لا يثبت لأحد إلا على أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى بهذا. سنأخذ الآن سبحانك اللهم وبحمدك.